وذكرهما المصنف إبلاغا في البيان وزيادة في الإيضاح، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. المراد به الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة، والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما. والمراد بالأعمال الظاهرة شرائع الإسلام الظاهرة، شرائع الدين الظاهرة، كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام. والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان. والثالثة مرتبة إتقانهما، أي إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب الثلاث، إيمانك وإسلامك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي، والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، والحركات الاختيارية ما صدر عن إرادة وقصد باطنا أو ظاهرا. فيطلب من العبد أن تكون حركاته موافقة للشرع أمرا، أي فرضا ونفلا، وحلا أي حلالا مأذونا به. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، كالصلاة والصوم والزكاة والحج